في مستهل هذا اللقاء بارك الله فيكم هذا يسأل عن الصبر ويقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. كيف يعيش المسلم مع الصبر ويتصبر أثناء المصائب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول علماء رحمهم الله إن الصبر في كتاب الله يشمل ثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار المؤلمة. فالصبر على الطاعة أمر مهم، بأن يلزم نفسه الطاعة الله ويصبر عليها ويستقيم عليها، فإن الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا شك أن المستقيم على الطاعة الملازم لها هو صابر عليها، أما المنحرف ليس بصابر. الصابر من آمن بهذه الطاعة حق الإيمان وآمن بجزائها الذي وأخبر الله به وأخبر رسوله ولازم العمل الصالح واستقام عليه مدة حياته إلى أن يلقى الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا قال نبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فقال واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. دل على أن الاستقامة هي الصبر، وهي لزوم الطريق وعدم الانحراف عنه، فإن هذا أمر مهم. الثاني: الصبر عن معاصي الله، فإن الله حذرنا من معاصيه، حذرنا من ارتكاب ما حرم علينا، فلا بد من صبر عنها وتسل عنها وتركها طاعة لله وقوة تقربها إلى الله. قال بعض السلف: حقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو بذلك ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالمعاصي على اختلافها والكبائر كبائر الذنوب وصغائرها من الصبر من الإيمان، من الإيمان صبرك عنها، من الإيمان صبرك عنها وبعدك عنها وعفتك عنها وتركها. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا سمي رمضان شهر الصبر، لأنه صبر على الطاعة من جوع وظمأ، وصبر عن صبر على الطاعة وهي الصيام، وصبر عن وصبر على الأقدار المؤلمة وهي آثار الظمأ والجوع، وصبر عن معاصي الله التي حرمت عليك دائما من غيبة ونميمة وقول زور وغير ذلك. فالصبر لا بد من هذا: أن تصبر على الطاعة، وأن تصبر عن المعاصي، وأن تصبر على المصائب. وصبرك على المصائب بأن تصبر على ما قضى الله وقدر، وتعلم أن الله أرحم من أمك الشفيقة عليك، فما أصابك من المصائب في نفسك أو ولدك أو مالك ترضى وتسلم ولا تضجر، ترضى بقسم الله وتطمئن بذلك وتكون راضيا بهذا. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيصبر على المصائب ويرضى بها. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة بإذن الله. قال علقمة: هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالصبر واجب والرضا مستحب، ومن صبر ورضي عن الله فإن ذلك دليل على قوة إيمانه ورغبته فيما عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل. يبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان في ديني صلاة وشدد عليه وإلا خفف عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. العبد يسأل الله العافية ولا يتمنى البلاء لأنه لا يدري أصل أم لا، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا. فعلى المسلم أن يصبر على ما قضى الله له صبرا، صبر الكرام، صبر من يرجو الثواب ويخاف العقاب، صبر من يعلم أن الأرحم به من نفسه وأرحم به من أم الشفيقة عليه، وأن الله حكيم عليم فيما يقضي ويقدر. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. سمحة الشيخ عبد العزيز، عدم الصبر هل ينقص في الأجر؟ بلا شك أن من تسخط ولم يرضى وربما يعاقب، نسأل العافية. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا يسأل يقول: الخصومة توغر الصدر وتسبب القطيعة، كيف يتجنبها المسلم؟ المسلم إذا اتقى الله وخاف الله كف عن الشر وتحمل أذى، ويعلم في هذه الدنيا لأن لا بد أن يجد جاهل ويسفه عليه سفيه، لكنه يتحمل كل هذه الأمور ويدفعها بالتي أحسن. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال في عباد المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالمسلم يصبر ويحتسب إذا وقال عن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فلا بد من صيد الدنيا، تصبر على ما يصيب من أولادك، من زوجتك، من أقاربك، من جيرانك، من زملائك، من معامليك. لا بد من صبر وتحمل، لأن من لم يصبر ولا يتعدى الناس لا يستطيع أن يعيش بين الناس. أحسن الله إليكم. محمد الشقاري يقول: بارك الله فيكم، ما هي الغفلة المذكورة في قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون؟ يعني في غفلة، يعني في لهو ولعب، معرضون لا يدروا، لأن ستقوم بغتة. حتى جاء إن الرجل يحلب ناقة شعير أو شاة ما يشرب لبنها فتقوم الساعة، وأن يلوط حوضه وتقوم الساعة عليه، وأنك يعني جاء إن الساعة تقوم وعنس بغتة وهم في أشغالهم وأعمالهم لهون. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يسأل حفظكم الله يقول: تعودت منذ الصغر عندما أصاب ببلاء أو مصيبة فإنني أقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ولكن أحد الأشخاص قال لي: لا تقل هذا لأنه ليس بصحيح. هو الحق، لأنه جاء بالحديث: ولا يرد القدر إلا الدعاء. فالدعاء ينفع مما حصل ومن يحصل، مما كان ومن يكون. الدعاء نافع مما وقع ومن لا يقع. إذن فقولك: اللهم إني لا أرد القضاء، غير صحيح، بل الدعاء يرد القدر. قال الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة من السائلين، محمد من جدة، يقول: ما هي الإرادة الشرعية وما هي الإرادة الكونية والفرق بينهما؟ الإرادة الشرعية هي الأوامر التي أمرت بها، أمرك الله بهذا، أراد الله منك أن تصلي، تزكي، تصوم، تحج، تبر، تصدق. هذه الشرعية هي المأمور بها. وقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيمة. قل: أمر ربي بالقسط، إن الله يأمر العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فالإرادة الشرعية هي الأوامر أمرت بها، أراد شرعا لأن أمر بها ورضيها وأحب وأحب فاعلها. والإرادة الكونية هي الأشياء القدرية التي أراد الله وجودها لكن لا يحبها. المعاصي شر لكن الله أرادها كونا ابتلاء وامتحان ولم يرد شرعا، أراد وجودها لا يمكن أن يكون في ملك ما لا يريد لكن حذر منها ونهى عنها وحرمها على العباد، فهي إرادة قدرية لا شرعية. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما صحة الحديث إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، وما حكم توجيه الطلب إلى الأموات؟ هذا حديث خرافي كذب وموضوع يتكلم به المتعلقون بضراح الأموات. إذا أهمتكم الأمور فأسأل القبور، لا لا والله، علينا إلى الأمور بأن نلجأ إلى الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما أهل القبور فهم غافلون عنا. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقولهم إذا غلبتك الأمور فعليك بأصحاب القبور كذب والله، وضلال وطغيان وفساد وخرافات جاهلية وضلال مبين. هذه مما وضعها الخرافيون كقولهم: إذا لو أحسنت ظنك بحاج نفعك، لا والله، إنما إذا ضاقت من الأحوال لجأنا إلى ذي الجلال والإكرام. اسمع الله يقول عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقول ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هكذا أحوال أنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان. أما أهل القبور فلا ينفعون، أرواحهم فارقت أجسادهم، أرواحهم في مقرها من نعيم أو عذاب، والأجساد في الأرض لا قيمة لها ولا اعتبار لها، فهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، هم في لاهون فيما هم فيه مما عذاب أو نعيم. وإنما علينا الالتجاء والاضطرار إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وحالنا ولا يخفى على جمعنا، وهو القادر على إغاثتنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فادعوا الله مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: ما حكم من ينوي زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره أو إلى قبور الأولياء والصالحين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرحال لا تشد إلى ثلاثة: المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. أما شدها إلى القبور فلا يجوز، لا الأولياء ولا النبي ولا أي ولي. لكن إذا زرنا المدينة ودخلنا المسجد وصلنا ركعتين سن لنا أن نسلم على أن نزور قبرا ونسلم عليه. لكن قصدنا وهدفنا بالزيارة الصلاة في المسجد لا لأجل زيارة القبر. وأما شد الرحال للأولياء في أي مكان كانوا فهذه بدعة وضلالة، لأن الشد الرحال يزعمون أنهم ينفعونهم ويكفر الضر عنهم، وكل هذا من الخطأ، فالنفع والضر بيد الله. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة من إحدى الأخوات تسأل تقول: حلفت بالله أكثر من 3 مرات على أن أتوب من فعل محرم، فهل علي كفارة واحدة أم 3، وما هي الكفارة، وما نصيحتكم لمن يكثر الأيمان؟ أولا الله يقول: واحفظوا أيمانكم، أي لا تدعوها بكفارة. ثانيا الحلف على ترك المعصية شر مشروعة، ترك المعصية باعدها من قلبك ومن تصورك الحق، لا بد حلف، لا بد من عزيمة، لا بد من يكون في قلبك واعظ يجزرك ويمنعك عن هذه المعصية. ولكن عليك بكفارة اليمين إطعام عشر مساكين أو كسوتهم أو رقبة، فإن عجزت يعلمون ثلاثة فصومي لله ثلاثة أيام. وإن كانت الأيمان متجهة إلى نوع واحد كفاك كفارة واحدة، وإن كانت الأيمان على أمور متعددة فلكل يوم كفارته. أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول: زوجي يهددني بالطلاق أو الزواج من أخرى لأنني أنجبت 4 بنات ولم أنجب ولد، أرجو توجيه النصح والإرشاد، وأن مثل هذه الأمور هي من الله ولحكمة يعلمها. يا أخي لا تكن كحال الجاهلية كما قال عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ارض بقسم الله. قالوا لرجل الإمام أحمد: كل ما عندي إلا بنات. قال بنات الأنبياء، قال عن بعض الأنبياء: إن له 7 بنات. يعني اقنع فإن هذا أو ليس خاص بك، والتذكير وبيد الله. قال الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وإن بدا لك الزواج فلا مانع، لكن لا تتذم على امرأتك ولا تلومها ولا تحزنها، فليس الأمر بيدها، الأمر بيد الله. إن قد زوج ولعل يفتح على قلبك، لكن أن تذم المرأة أو تهددها أو تضيق الخناق عليها أو تستهزئ بها أو تحط من قدرها أو تلومها، ما تملك شيء، هذا أمر بيد الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى السؤال من الأخ عبد الفتاح سوداني مقيم في المملكة، يقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر سواء كان صاحب هذا القبر من عامة المسلمين أو خاصتهم؟ لا يجوز أن نصلي في مسجد قبر. إن كان القبر حادثا في المسجد بعد بناء المسجد أخرج القبر من المسجد، وإن كان القبر سابقا هدم المسجد، ولا يجوز أن يصلى في مسجد في قبر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: بعض القبائل في بلادنا إذا مات رجل عندهم رأينا النساء والكبيرات خاصة يذهبن إلى بيت المتوفى بعد تكفينه ويكون وسط النساء وهن حوله، وهذا نوع من التبرك بالأموات، فما حكم هذا العمل؟ يعني هل قصد أن ينظر نظرة أخيرة ولا يتمسحون به؟ التمسح ما يجوز. التمسح بالجسد الميت أو اعتقاد بركة ما يجوز. أما إن كحضورهن لينظر إليه ويدعو للنعم، أما إذا كن يقصد التمسح به والتبرك بها جثة، هذا أمر لا أصل له. أحسنتم مبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل تجب الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، وما علاقة ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت؟ يقول الفقهاء: إن الطهارة شرط لصحة الطواف، وأوردوا حديث موقوف ويروى مرفوع: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ثم حديث: اصنعي كل شيء إلا الطواف بالبيت. قال: لا بد من الطهارة للطواف من حدث الأصل الأكبر وأصل معه. أحسن الله إليكم. أم سامي من الرياض تقول: إذا سقط الجنين في حدود 4 أشهر هل يعق عنه ويصلى عليه، وماذا يكون على المرأة؟ إذا نفخت فيه الروح بعد مضي 4 أشهر غسل وصلي عليه، ويسن أيضا أن يعق عنه. وبالنسبة للمرأة يعني أحوالها في الصلاة والصيام؟ إذا كان السقط 4 أشهر معنى متخلق، تترك الصلاة والصيام إلى أن ينقطع الدم أو يمضي 40 يوما. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: إذا كان الإمام لا يعطي المأموم فرصة لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، فكيف يقرأ المأموم الفاتحة؟ يتحملها عنه الإمام. من العلماء من يقول: ينبغي للإمام أن يتأنى قليلا لكي يملك المأموم فاتحة قراءة الفاتحة، ومنهم يقول: لا، الفاتحة لا يعني تسقط عن المأموم لاشتغاله بقراءة الإمام، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد أجمع الناس أنها بالصلاة. أحسن الله إليكم. هذا السائل آخر يقول: السجود على الطاقية والغترة أو الثوب الذي نلبسه ما حكمه؟ مكروه إلا إن ذات الحاجة لي، كأن يكون حرا شديد أو رمو حجارة خشنة يخشى على نفسه منها، وإلى الأصل أنه لا يرمعه. وهل له علاقة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه؟ نعم، لهذه الحاجة، لأجل حر الرمضاء. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى سائل آخر أو إلى سائلة أخرى تقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل لمدة سنتين بدون عذر ولكن لتستريح، وهل على الزوج شيء إذا منعها من أن تستعمل هذه الموانع؟ تنظيم النسل جائز، بأن تحتاج المرأة لإيقاف الحمل لأجل تابع ولادة وتقارب سن المواليد فلها ذلك، أما أن تضع ما يمنع الحمل مطلقا فغير جائز ولا يحل لها ذلك، لكن عندما تنظم النسل جائز، وعلى الزوج أن يتعامل امرأته فلا يمنعها مطلقا ولا ينظر الحاجة. إذا كان هناك حاجة تنظيم دعها تأخذ تتناول بعض العقاقير لتنظم النسل، لكن بشرط أن تخضع لرأي طبيب مختص. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، حيث يقول السائل: يثير بعض الناس شبهة في الدعاء فيقولون: إن كان ما أدعو به وأسأل الله تعالى مقدر فلا حاجة إلى الدعاء، وإن كان غير مقدر فلا فائدة في الدعاء. على كل كذب وجهل، الدعاء مطلوب منا الله، سواء تحقق المطلوب تحقق، دعاؤنا لله عبادة لله، دعاؤنا لله عبادة لله، سواء تحقق المطلوب ويتحقق، ودعاؤنا لا يطلب في أي لا يخلو من خير، إما أن يحقق مطلوبنا أو نعطى في الآخر خيرا من ذلك أو يصرف عنا من السوء ما نعلم، فالدعاء كله خير وتعلق قلوبنا بالخير. أما أن نقول المقدر كائن لا ندعو، لا، لا بد من دعاء الله، لأن الدعاء عبادة لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادة دعائي، فسمى الدعاء عبادة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.